باب قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي رحمهما الله. الحمد لله. باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وذكر الآيات بعدها. فالتوكل على الله إيمان والتوكل على غير الله شرك. التوكل على الله عبادة. ما التوكل؟ هو عمل القلب، اعتماد القلب وتفويضه وكمال تعلقه، فهذا أصل الإيمان وكماله. فإن توكل على غير الله، اعتمد في قلبه في رزقه في خوفه في منعه في إعطائه في نفعه في ضره على غير الله، هنا صرف حق من؟ حق الله لغيره. ولهذا التوكل عمل قلب. ولما كان التوكل عمل قلب لا يجوز أن يقولوا إلا توكلت على الله وعلى الله فتوكلوا، لما قدم الجار المجرور على عامل دل على الاختصاص إن كنتم مؤمنين. طيب، قال الله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله، أي يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفي أيضا من اتبعك من المؤمنين. ليس أن الله حسبك وأن من اتبعك منهم حسبك كما قد يظنه ظن، وإنما الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. ولهذا في قول هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، معناها كافينا الله ونعم الوكيل، نعم المتوكل عليه. قالها كمل عباد الله، قال إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل وهو في المنجنيق قال ألك إلي حاجة؟ قال لا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، فلم يحتج حتى إلى جبريل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في حمراء الأسد. متى كانت حمراء الأسد يا أخوان؟ أنت حمراء الأسد بعد أحد مباشرة، بينها وبين موضع أحد حول 10 كيلو. فإن الصحابة لما أصابهم ما أصابهم من الأذى والقرح في أحد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قال عليه الصلاة وسانطلقوا وراءنا، انطلقوا بنا وراءهم، فانطلقوا حتى بلغوا حمراء الأسد، الربوة الحمراء اللي فوق ضفة وادي العقيق. فسمع أهل مكة بقدوم النبي وراءهم، فلقوا ركبا في الطريق يريدون المدينة يمتاروا منها التمر، قال ارجعوا إلى محمد وأصحابه فقول لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفتهم. فنقل هؤلاء الرسالة، فقال النبي والمؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ما همهم خوف الناس، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا في كمال التوكل على الله، في كمال التوكل الذي به ارتفع المؤمنون عند الله مقاما. ولهذا من قال حسبنا الله ونعم الوكيل إما يقولها بطرف لسانه أو يقولها مبينا عن اعتقاده بجنانه، وهذا هو الكمال. ولهذا لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، لكن يجوز تقول وكلت الله أو وكلت فلانا، وكلت الله ثم فلان، لأن الوكالة عمل ظاهري، أما التوكل فهو عمل قلبي باطني جناني. نعم. سم. لا، هذه ليست أعمال محددة يا أخي، ليست أعمال محددة، إنما هذه من الأعمال الصالحة التي كلما أداها العبد عظم إيمانه ورقى عند الله في مقامه. أعظم هذه الأعمال ومدارها توحيد الله. من حقق لله التوحيد والتعلق والتعظيم في قلبه والرجاء والخوف له ارتقى في مقامات العبودية. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما الذي جعلهم لما خوفوا بعدما أصابهم القرح ما خافوا؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والخشية في القلب لا بالا ولا اهتموا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. وفيه أن التوكل أصله عبادة وتوحيد، وكماله رقي بأن لا يكون في قلبه متعلق إلا بالله، رجا للنفع، رجا لدفع الضر إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بالنفس. شوف الرزق لما تعلق الإنسان بالوظيفة، في العلاج لما تعلق بالطبيب وموعد المستشفى، في الأمن لما تعلق برجال الأمن والشرط والهيئات وكل إليهم، لكن إذا تعلق بهذا في قلبه بالله اطمأن وسهل، وكان تعلقه بالله هو الإيمان.